وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أشوف بقى القرآن اللي هو النور والهدى لا ينتفع به إلا أهل الإيمان، يرد عليهم يزدادون به إيمانا وبصيرة، أما الذين كفروا فإذا سمعوا القرآن زادوا كفرا، ازدادوا كفرا كلما سمعوا القرآن. ليه؟ لخسة معدنهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.